السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بذكرك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول الحافظ بن حجر غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصيام، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل. قال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني الله ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الوصال معناه الاستمرار صياما ليلا ونهارا، بمعنى أنه يصل الليل بالنهار بدون إفطار. ولما في هذا من المشقة وإجهاد الإنسان نفسه، وديننا كما عرفنا من سماحته وسهولة أحكامه ويسره، وإن الله عز وجل قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نهاهم عليه الصلاة والسلام أن يواصلوا، بل كما سمعنا في الدرس الماضي أنه أفضل ما يكون المبادرة بالإفطار حينما يتأكد الإنسان من غروب الشمس وأذان المغرب. لا تزال أمتي بخير ما عجل الفطر وأخر السحور. فكيف إذن يرغب الإنسان بالوصال فيجهد نفسه ويشق عليها؟ الله عز وجل عن تعذيب عبده لغني. ولا ينبغي الإنسان أن يعذب نفسه، والله عز وجل قد يسر في شرعه. وهذا لا شك أنه مما يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على أكمل الأعمال وأفضلها للحصول على الأجر الأكثر والأعظم. ولذلك قال أحدهم لما نهاهم عن الوصال، قالوا: إنك يا رسول الله تواصل، يعني ونحن نريد أن نقتدي بك ونفعل كما تفعل. قال: أيكم مثلي؟ فإنني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقين، يعني إما طعاما وشرابا على طريقة غير الأكل والشرب المعروف لدينا، ومن أطعمه الله وسقاه فإنه لا يكون مفطرا، مثل ما إن الناس إذا أكل وشرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وهذه تكون خصوصية للأنبياء، والخصائص لهم ما يشاركه في أحد. وإما أن الله عز وجل يعطيه من القوة والقدرة ما لم يعطيه غيره، فلذلك يستطيع المقاومة والصبر والتحمل. فعد هذه القوة التي متعه الله بها بمثابة الطعام والشراب، لأنه لا يقوي البدن ويجعله يتحمل إلا طعام والشراب، لأن الله عز وجل جبل النفوس والأجسام على ذلك. فلما أنهم أصروا أراد أن يؤدبهم عليه الصلاة والسلام، فواصل بهم يوما ثم يوم، ثم ثبت الهلال فقال عليه الصلاة والسلام: لو لم أرى الهلال لواصلت بكم، يعني تنكيلا بهم وتأديبا لهم حيث أنهم لم يمتثلوا في ترك الوصال. فينبغي للمسلم أن يسلك الطريق السهل ما دام موافقا للشرع والسنة، فهو الأفضل والأرفق. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يهم بالعمل يريد أن يعمله فيتركه مخافة أن يفرض على الأمة، وهو صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم كما وصفه الله عز وجل. ولذا لما صلى في الليل في المسجد صلى بصلاته رجال، يعني اقتدوا به، علموا به فاقتدوا به. فلما أصبحوا وتحدثوا انتشر الخبر، ففي الليلة الثانية صار أكثر، ثم في الليلة الثالثة صار أكثر، فاختفى عليه الصلاة والسلام وجلس في بيته، فلم يخرج ليصلي الليلة في المسجد إما في الليلة الثالثة أو في الرابعة. ولكن الناس قد مردوا على المسجد حتى غص، يعني امتلأ بالمصلين، كل منهم يريد أن يقتدي به عليه الصلاة والسلام ويأتم به. ولكنه تركهم، لماذا؟ رفقا بهم. فلما أصبح وصلى بهم الفجر وأقبل عليهم عليه الصلاة والسلام أخبرهم بأنه لم يخفى عليه مجيئهم واجتماعهم، وإنما منعه من الخروج إليهم والصلاة بهم مخافة أن تفرض عليهم، فلو فرضت كانت واجبة، مثل لما قال إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت مرتين أو ثلاث، ثم قال: لا، ولو قلت نعم لوجبت، ثم: لا تستطيعون. ولذلك كره كثرة الأسئلة في أمور لم تشرع مخافة أن يشرع حكما يكون فيه تشديد على الأمة. هذا الدين كله يسر وسماح، ونبيه المرسل من عند الله جبله الله على الرأفة والرحمة والرفق بالأمة عليه الصلاة والسلام، فجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل ما جزى الله نبيا عن أمته. إذن الوصال غير مشروع وغير مفضل، بل الأفضل المبادرة إلى الإفطار حينما يثبت غروب الشمس وأذان المغرب. وأما من كان مواصلا ولا بد فإلى السحر، كما ورد في حديث آخر كان ولا بد من الوصال فتواصل إلى السحر، يعني إذا جاء السحور تفطر، يكون فطور وسحور لليوم الثاني. هذا إن كان ولا بد، مع العلم أنه ليس ذلك من الأفضل لكنه للجواز، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. لعله في بعض الروايات على رطب: فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يوجد فعلى ماء، فإنه طهور، يعني الماء، يعني أفضل من كونه يأكل شيئا من الخبز أو من الحلوى. إذا وجد رطبا أو تمرا فإنه مقدم في الأفضلية، وهذا أيضا لا شك أنه أصح للجسم بإذن الله، فإن الجسم إذا صام هذه الساعات الطويلة يحتاج إلى تغذية تقوي فيه، تبعث فيه القوة والنشاط وحركة الدم. ولذلك من حكمة الله عز وجل لما ولدت مريم عليه السلام أول طعاما رزقه الله إياها الرطب: هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فهذا والله أعلم ليعوضها عن الدم الذي نزل منها. فالمسلم حينما يصوم لا شك أنه يضعف، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم نكاح من استطاع منكم نكاح فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، لأن الصوم يضعف مجاري الدم التي هي مجاري الشيطان. فالمهم أن الأفضل أن تبدأ الإفطار برطب، فإن لم يوجد فتمر، فإن لم يوجد فماء، قبل أن تأكل شيء من الأطعمة الأخرى. قال: فإنه طهور، يعني الماء طهور، مثل ما أنه يطهرنا في ظاهر الأعضاء للصلاة، فهو يطهر الجسم من الداخل مما قد حصل له أثناء الصوم، فلا شك أن فيه أيضا قوة ونشاط للإنسان. وما يرشد عليه الصلاة والسلام إلا إلى ما فيه الخير دينا ودنيا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. هذا دليل على أن الصوم ليس فقط على الأكل والشرب والجماع، بل إذا صمت فلتصم جميع جوارحك على المحرمات، فلا تكن ممن يصوم عن الحلال ويفطر على الحرام. تصوم عن الأكل والشرب والجماع المباح ثم تفطر على الغيبة والنميمة والسباب والكذب وقول الزور، وهو أفجر الفجور وأشد وأعلى درجات الكذب. فإذا لم تترك هذه الأشياء فلا فائدة إذن من تركك للطعام والشراب، وهذا من باب التشديد والتغليظ وشدة التحذير عن هذه الأشياء التي لا خير فيها والألفاظ التي توقع الإنسان في الإثم وكبائر الذنوب والفسق، فإنه ليس هناك أشد فسقا من شهادة الزور وكلام الزور والغيبة والنميمة. كفى أن من أنه لا يدخل الجنة قتات يعني النمام، وأن شاهد الزور لا يتعدى مجلس الحكم حتى يكتب له صك إلى النار. وقال في حديث: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بل يا رسول الله. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يرددها حتى قالوا: ليته سكت، رفقا به عليه الصلاة والسلام. وإذا سابك أحد وابتليت بسفيه أو لئيم فكن أعقل منه وأثبت وأقوى إيمان وصبر وتحمل، قل إني صائم، تذكره بأنه أولا لعله يكف فيحفظ هو صومه، أو تشعره بأنه ما منعك من أن تجيبه بمثل ما قال إلا احتراما لصيامك وامتثالا لأمر نبيك عليه الصلاة والسلام في ترك هذه الأشياء من الألفاظ البذية، لأن البذاءة ليست من صفات المؤمن. المؤمن ليس باللعان وإنما شأن المؤمن أن يكون ذاكرا لربه، شاكرا له، حافظا لسانه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقد ورد في حديث الله أعلم بصحته، لكنه ذكر أن امرأتان جلست إحداهما للأخرى وصارتا تغتابان الناس، فاشتد بهم الظمأ والعطش الشديد حتى كادتا أن تهلكا. فجاء رجل وقال لرسول الله: رسول الله، إن امرأتين كادتا أن تهلكا عطشا. فأعرض عنه ثم جاء وكرر، قال: يا رسول الله، والله إنهما قد ماتتا أو كادتا أن تموتا. فيروى أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بهما فأحضرتا، ثم أحضر قدحا فقال لإحداهما: قيئي. فقاءت نصف القدح قيحا وصديدا أو دما عبيطا، ثم قال الأخرى: قيئي. فملأت القدح أيضا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن هاتين المرأتين قد أصامتا عما أحل الله وأفطرتا على ما حرم الله، جلست إحداهما على الأخرى فصارتا تأكلان من لحوم الناس. فالغيبة ما دامت محرمة في حالة الإفطار فهي في حالة الصيام أشد تحريما. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ والغيبة ذكرك أخاك بما يكره، أي شيء. قالوا: يا رسول الله، رأيت أن كان في أخي ما أقول، يعني إني صادق. قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن به ما تقول فقد بهته، يعني غيبة وزيادة، كذب، افتراء، ظلم. فإذا احفظ صيامك، احفظ لسانك، احفظ جوارحك، لا تنظر إلى ما حرم الله، ولا تستمع إلى ما حرم الله، ولا تتكلم بما حرم الله. مخرج الكلام الطيب والسيء واحد، هو هذا اللسان. فبدل ما تشغل لسانك بالقيل والقال والغيبة والنميمة، قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، وهكذا. لأن ملازمة ذكر الله من أسباب، أولا مرضاة الله عنك، ومن ذكر الله ذكره الله عز وجل، اذكروني أذكركم. نعم. فليس لله حاجة فإن يدع طعامه وشرابه، يعني أنه ما في داعي ما دام أنك ستفطر على ما حرم الله من الغيبة والنميمة وقال الزور، فلا فائدة من تركك لطعامك وشرابك مع أنه مباح. وهذا من باب الردع والزجر والتحذير الشديد. ليس معنى هذا أن اللئيم والجاهل يقول إذا أنا ما أحتاج أصوم لأني سليط اللسان ولساني لا يطيعني ولا بد أن أقع في الغيبة والنميمة والسباب، إذن لا أصوم لا عن طعام ولا غيره. ليس هذا هو المقصود، المقصود التحذير الشديد والوعيد على من صام عن الحلال وأفطر على الحرام. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه. متفق عليه، واللفظ لمسلم، وزاد في رواية في رمضان. التقبيل من دواعي الشهوة، ومن أسباب الداعية للجماع، والمباشرة كذلك، يعني اللمس باليد. وحيث أن الإنسان قد لا يملك نفسه، فالواجب أن يأخذ بالاحتياط والاحتراز والبعد عن الأسباب التي تفسد صيامه كما ينبغي أن يبعد عنها، مخافة أن يبطل وضوءه فتبطل صلاته. وأما الرسول عليه الصلاة والسلام فإن الله يعطيه من القوة والقدرة على أنه يمسك نفسه، فلا تغلبه شهوة ولا تتحرك غريزة الجماع حينما يباشر أو يقبل. كان يقبل بعض نسائه ثم يخرج إلى الصلاة، ما تؤثر لا على صيامه ولا على وضوءه، ولكنها قالت أيكم مثل الرسول عليه الصلاة والسلام أشد مسكا لإربه، يعني لنفسه أو لشهوته، عن أن يحصل منه ما لا ينبغي أن يحصل، سواء في الطهارة فينتقض وضوءه، أو في حالة الصيام فيكون سببا في ثوران الشهوة. فالله عز وجل قد أعطاه صلى الله عليه وسلم ما لم يعطي الناس الآخرين. أما لو أن الإنسان متأكد من نفسه أنه ما تتحرك، وهذا إن حصل فهو نادر قليل، فيروى أن عمر رضي الله عنه سأل عن القبلة في حالة الصوم، فقاسها عليه الصلاة والسلام على المضمضة، قال أرأيت لو تمضمضت وأنت صائم هل يفسد صومك؟ قال لا. فبين له أن أيضا القبلة مثل المضمضة التي لا تفسد الصوم، لكن متى؟ إذا كان الإنسان قدرة على أن يسيطر على نفسه. ولكن من قالت رضي الله عنه أيكم مثل الرسول عليه الصلاة والسلام شد لإربه؟ نعم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم احتجم وهو صائم، رواه البخاري. عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم، رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم، رواه الدارقطني وقواه. يعني أنه في بداية الأمر كانت الحجامة ممنوعة ومحرمة ومفسدة للصوم، ولذلك قال أفطر الحاجم والمحجوم لما رأى رجلا يحجم رجل، والحجامة معروفة سحب الدم بطريقة معينة وهو علاج نبوي طيب، لكنه في بداية في نهاية الأمر أنه أولا هو احتجم عليه الصلاة والسلام، ثم أنه أذن بالحجامة. فخلاصة القول على أنه يجوز للإنسان أن يحجم ويحتجم، وأن ذلك لا يؤثر على الصوم ما دام أنه تبين لنا أنه كان في بداية الأمر حذر منها ثم أجازها واحتجم هو عليه الصلاة والسلام، فعلى هذا يجوز. يعني يجوز أن الإنسان يحتجم في النهار، أما ما حدث من العلاج الطب وطب النبوي الآن الطب الحديث في سحب الدم للتحليل مثلا، فإن هذا أمر أيضا شبيه بالحجامة، ولكن فيما يظهر لي والله أعلم أن العلماء فرقوا بين الدم اليسير والدم الكثير، فلو أخذ الإنسان تحليل للدم بنقطة أو نقطتين ونحو ذلك فهذا لا يضر، أما في سحب شيئا من الدم كثير فإنه يفسد الصوم، إما أنهم أخذوا بالحديث الأول أفطر الحاجم والمحجوم، أو لأنهم قاسوه على أن من أدخل في جسمه شيء يمضي فيه كغذاء عن طريق الإبرة مثل أو حقنة، فقاسوا السحب أيضا منه أو قاسوه على التقيء أيضا، لأن من ذرعه قي فليتم صومه، لكن إذا تقيأ متعمد فسد صومه. فعلى هذا ينبغي لنا أن نأخذ بالأحوط، إذا كنت لست مضطر فإنك تتجنب سحب الدم ما لم يكن يسيرا جدا. أما إذا كنت مضطر وليس في مجال التأخير فتفعله وتقضي ذلك اليوم تفعله وأنت ممسك ما تأكل وتقضي ذلك اليوم من باب الاحتياط حتى تطمئن على تمام عبادتك وسلامتها وصحتها. أما لو حصل إنسان جرح أو رعاف فهذا ليس له فيه فعل ولذلك لا يضر على صومه سواء خرج دم قليل أو كثير ما دام أنه لم يتعمده. كلام على التعمد. نعم. كان دم الحجامة كثير. نعم. كان الدم خارج الحجامة كثير. الحجامة. نعم. كان الدم كثيرا. ليفطر. على كل حال الحجامة ما جاء لها تحديد. إذا قلنا بجوازها فلا نستطيع أن نحدد كثرة أو قلة ما دام أنه رخص بها عليه الصلاة والسلام. لكن نحن نتكلم عن الشيء الذي حدث بالطب الحديث، ولأنه كثيرا ما يترد الأسئلة والاستفتاء عن هذا الشيء، فأنا ذكرت الشيء الذي سمعت به وذكره العلماء، وربما هناك أشياء يعني فتوى لم تبلغني فالله أعلم. فعلى كل حال ينبغي للإنسان أن يحتاط لعبادته بقدر الإمكان. الشيء الذي لست مضطرا له اتركه ورتب علاجك في الليل ما لم يكن هناك ضرورة، فإن حصل ضرورة فالحمد لله الدين يسر تفعل هذا الشيء وتقضي ذلك اليوم مع الإمساك أيضا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. قال الترمذي: لا يصح في هذا الباب شيء. العلماء رحمهم الله ذكروا في كتب الفقه على أن الاكتحال يجرح الصوم بحجة أن الإنسان قد يجد أثر الكحل في حلقه إذا خرج مثل بلغم فإنه يجد أثره، وما دام أنه يجد له أثر أو قطرة العين فما وجد ما دام أنه وجد لونه أو طعمه فهذا منفذ، وكل شيء نفذ إلى الجسم يكون مفسدا للصوم. ولذلك هذا الحديث أنه ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام اكتحل وهو صائم ضعف الحديث، فالواجب ترك الاكتحال في النهار سواء للرجال أو للنساء، وليس هناك ولا أحد ما يوجب ارتكاب هذا الشيء وتعرض صومك للخطر والفساد. القطرة وكان بالإمكان أنك توزعها على ساعات الليل تنظمها وتسلم من فعلها في النهار، إلا أن يكون هناك ضرورة قصوى فإنك تستعملها ولكن تقضي، مثل من يفعل المحظور في الحج والعمرة لأنه مضطر إليه، كأن يلبس المخيط أو يغطي رأسه أو يحلق شعره اضطرارا، فإنه يفعل ذلك مع التزامه بالإحرام ثم عليه الفدية، فهذا مثل هذا. إذا كان الإنسان مضطر وتركه خطر فإنه يتداوى بعينه، وإذا علم أنه يخرج له أثر سواء في الطعم أو في اللون فعليه القضاء والالتزام في ذلك اليوم. ليس معنى هذا أنك تأكل وتشرب تقول ما دمت سأقضيه إذا لا فائدة من صيامه، لا، مثل من فعل المحظور في الحج وفي العمرة يستمر على العبادة ويفعل المحظور المضطر إليه ويؤدي كفارته. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. وللحاكم: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. وهو صحيح. نعم، هذا الحديث لعله تكرر سماعه لدينا، وهذا من تيسير الله عز وجل. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوزني عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ومن ذلك أنه إذا نسي فأكل أو شرب ناسيا فصيامه إن شاء الله صحيح، سواء أكل كثير أو قليل، لكن من حين ما يتذكر فعليه أن يبادر إلى ترك ذلك والنزع عنه وإزالة آثاره في المضمضة وغيره، وعدم التساهل حتى ولو لم يبق إلا دقائق قليلة، فلا يجوز لك أن تتساهل في صومك. فالواجب علينا أن نحافظ، لكن النسيان من عادة الإنسان، فإذا نسيت فأكلت أو شربت وأنت صائم نسيانا ولم تتذكر فإن صيامك إن شاء الله صحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. رواه الخمسة وأعله أحمد وقواه الدارقطني. ذرعه يعني غلبه القيء ولم يتعمد ولم يبذل له الأسباب، وإنما حصل منه اضطرارا لم يتسبب له، فهذا من تيسير الله. أما من تقيأ متعمد فإن عليه القضاء، عليه القضاء. فالتقيؤ معروف، هو إخراج ما في البطن عن طريق الفم، وهو ناقض للوضوء ومفسد للصوم ما دام عمدا. نعم. ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم وفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. صلى الله عليه وسلم يقول إن امرأة اكتحلت قبل الإمساك ثم بعد الفجر وجدت طعم الكحل في الحلق فما حكم صومها؟ ما دام أنه وجدت له أثر فإن عليها القضاء، فإن عليها القضاء ولو كان فعلها قبل الإمساك. العبرة في وجود ما يجرح الصوم، سواء فعل ذلك قبل الإمساك أو بعده. يقول السائل: من قبل وهو صائم ثم أنزل فماذا عليه؟ عليه القضاء والتوبة إلى الله وعدم العودة إلى مثل هذا والعبث الذي يفسد عليه عمله. يقول السائل: ما حكم الإغفاء التي تحدث للصائم أثناء انتظار الصلاة أو أثناء قراءة القرآن؟ هل تنقض الوضوء؟ إذا فقد الإنسان شعوره ولم يحس بما حوله ولم يحس بما لو خرج منه شيء، بمعنى أنه نام نوما كامل ليس مجرد نعاس أو سنة من النوم، فعليه أن يتوضأ احترازا من أن يكون قد أحدث وهو لا يشعر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: العين وكاء السهم، والسهم يعني الدبر، فإذا نامت العين انطلق الوكاء، يعني مثل الوكاء هو الرباط، إذا صار عندك قربة أو سقاء وربطته ما أخرج منه شيء، فإذا انطلق الوكاء ينكب ما فيه من ماء أو غيره. فكذلك النائم ما دام صاحيا فهو الحمد لله يمسك نفسه، لكن إذا نام وغفل عن نفسه فإنه ما يستطيع السيطرة. نعم. يقول السائل: ما معنى قول الملبي لبيك اللهم لبيك؟ لبيك يعني إجابة بعد إجابة، يعني يا ربنا لما دعوتنا للحج والعمرة وفعل المناسك فإنا نلبي طلبك ونستجيب لأمرك. لبيك اللهم لبيك يعني إجابة بعد إجابة. يقول السائل: هل يجوز لبس الحزام لإحكام إزرة الإحرام إذا كان الحزام مخيطا؟ على كل حال، ما دام أنك تريد أن تربط الإزار حتى لا يسقط فيجوز لك أن تلبس الكمر وهو مخيط لحفظ نفقتك وأوراقك، وفي نفس الوقت هو يمسك إزارك، ومثله أي رباط من السبتة أو غيرها، فهذا لا يضر إن شاء الله. وقد قالت أم المؤمنين رضي الله عنها: ليس على الرجل من جناح أن يلبس همّيانه ليحفظ نفقته ويشد إزاره، معنى كلامها رضي الله عنها. صلى الله عليه وسلم يقول: ما حكم إتمام الصيام لمن يريد العمرة؟ ما حكم إتمام الصيام؟ على كل حال، المسافر لا يخلو من أحد أمرين وهو صائم: إن كان في الصيام مشقة فالأفضل له الفطر والقضاء، وأما إذا لم يكن هناك مشقة فالأولى الإمساك وعدم الفطر، لأن الإمساك والصوم والإفطار كله ورد، وقال لم ينكر، يقول خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام فمن الصائم ومن المفطر، فلم ينكر الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، لكن إذا حصل هناك مشقة فالإفطار أفضل، وإذا لم يكن مشقة فالالتزام أفضل، لأنه قد يصعب عليه القضاء، فكونه يصوم مع الناس خير له. يقول السائل أنه ذاهب إلى العمرة ويريد أن يعتمر عن والده وهو مقعد طريح الفراش، فكيف يعتمر عنه؟ أما عمرتين في سفر واحد فهذا ليس من السنة ولا من المشروع ولا من المفضل، ولم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا أحد من أصحابه المقتدى بهم، ما ورد ذلك أبدا، فلو كان خيرا لسبقون إليه، فهم أحرص على تقوى الله والعمل الصالح والمنافسة فيه، فلو كان تكرار العمر سواء له أو لغيره جائز لفعلوه، وما دام أنهم ما فعلوه دليل على عدم صحته. وأما من احتج بفعل عائشة فهذا ليس له في حجة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها طوافك بالبيت وسعيك بالصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، وكانت قارنة، فقالت كيف يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج، يعني تريد عمرة مستقلة، فلما أصرت فمن باب جبر الخواطر أذن لها وأذن لأخيها عبد الرحمن رضي الله عن الجميع أن يخرج معها إلى التنعيم، وهو خارج حدود مكة، خارج حدود الحرم. لكن الذي يدل على أن تكرار العمرة لمن ورد مكة ليس مشروع هو أن عبد الرحمن رضي الله عنه وهو خرج مع أخته ما أحرم، أنه خرج معك خرج معها ما أحرم، ولم يقل له عليه الصلاة والسلام أحرم، ولم يقل له لماذا لم تحرم، فإذا أخذ عمرتين أو أكثر في سفرة واحدة ليس من السنة أبدا ولا من المفضل، وإن وجدتم من يفعل ذلك فليس بحجة، ليس بحجة، فالخير كل الخير بالاقتداء، الاقتداء. نعم. وكانت عمرة مستقلة أتى من بلده عن والده فكيف يحرم؟ كيف؟ إذا أتى من بلده يريد أن يعتمر عن والده. على كل حال إذا كنت تريد البر بأبيك، فإن كنت قد سبق أنك اعتمرت في أي سنة من السنين، المهم أنك اعتمرت العمرة الواجبة وتريد أن تبر بوالدك وترضيه وتطيب خاطره، اجعل هذه العمرة من الأصل، أحرم بها عن أبيك حتى تطمئن نفسه ويرتاح ضميره ويفرح، وهذا بر. أما إذا كنت لا، هذه أول مرة، أول عمرة لك في حياتك، فإنه لا بد أن تحرم عن نفسك أول، فإذا أكملت عمرتك تسافر. لكن لو رجعت المدينة وجلست أيام ثم أحرمت بعمرة يجوز، لأنك قد تحملت سفرا هذا هو الذي يعني يمكن أن يكون مخرج إذا كان إنسان مصمم ويريد أن يحرم عن أحد، يرجع يجلس في المدينة أيام ثم يحرم بعمرة أخرى. نعم. أحسن الله عليك. سؤالا يقول: شخص أكل مع أذان مكة سمعه في التلفاز فأكل قبل المغرب وفي المدينة، فماذا عليه؟ هذا الكلام تكرر مني، وقلت علينا أن نتأكد من أذان البلد الذي نحن فيه، ومتى ثبت أنك أكلت قبل غروب الشمس عندك في البلد قبل الأذان فلا يحتاج سؤال، أفطرت والأصل بقاء النهار، ليس أمرا مشكوك فيه، فالأصل بقاء النهار، وثبت أنك أفطرت قبل مغيب الشمس فعليك القضاء ولا تسأل. نعم. يقول السائل: هل ورد أن أول دعوة عند رؤية الكعبة مستجابة؟ أما استجابة الدعاء فإنها إن شاء الله أحرى أن يكون في الزمان والمكان يتحرى قبول الدعاء، أما أن نقول قطعا استجاب لك، الله عز وجل يقول ادعوني استجب لكم، وعد وهو لا يخلف الميعاد، ولكن قد يكون لدعائك أو لمنع الإجابة أسباب من قبلك، وإلا فبأي مكان وفي أي زمان تدعو ربك وأنت خالي من الموانع التي تمنع قبول الدعاء فإن الله عز وجل وعد وهو لا يخلف الميعاد، دعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ومن باب الأولى شرف المكان، إذا كنت في البيت الحرام وقريبا من الكعبة، كما يروى أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى عمر وعيناه تذرفان يبكي عند الكعبة، قال: هنا يا عمر تراق العبرات. فعلى كل حال الزمان والمكان له تأثير، لا شك أنه له أفضلية بعضه على بعض. نعم. أحسن الله عليك. سؤالا يقول: قلبي قاس يا شيخ، فما العمل وما هي الذنوب التي تؤدي إلى عدم التوفيق وقلة الرزق؟ أولا حافظ على الصلوات في الجماعة وكمال الطهارة، وإياك والظلم، ظلم العباد والأيتام والعمال، أعطهم حقوقهم، وأكثر من ذكر الله، فإن ذكر الله يلين القلب، وكثرة الاستغفار وكثرة الصدقة كثرة الذكر والدعاء والاستغفار وكثرة الصدقة، فهذا إن شاء الله بالأسباب لين القلب. وقد أرشد عليه الصلاة والسلام إلى الإحسان للأيتام، مسح رأس اليتيم تنفعه بشيء من ملابس وغيرها، مع اجتناب المعاصي بأنواعها أقوالا أو أفعال مسموعة ومرئية أو أفعال تحدث منك، فكل ذلك، لأن القلب في الأصل كالمرآة صافي نقي، ما يدنسه إلا الذنوب، فإذا دنسه بالذنوب وطبع وكثرت عليه طبع عليه فصار مغلف، لا يعرف معروفا لا ينكر منكر، مصفح. فعليك أن تحرص على الأسباب التي تكون سببا لني قلبك وإزالة قسوته وتجنب الأسباب التي تؤدي إلى قسوة القلب. ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.